هو يعني يستطرد بالكلام حتى يعني يأخذ صفحات كثيرة ويتكلم عن حسن صحيح وإيش كلام أهل العلم فيه. أما بالنسبة هل يوجد حسن عند أهل الحديث؟ الورقاء هات نسخة من عندك. ما ينزل تسجيل مكتوبون أي موجود. أقول فأقدم من قال حديث حسن هو عبد الله بن شداد بن هاد. أقدم من رأيته يقول حديث حسن قال لراوي عنه كم حديث حسن قد ذكرتني. ذكر هذا الرام الرمزي. الآن إيش يعني بالحسن؟ هو اللغوي. الحسن اللغوي أي استجاده. كذلك الإمام شعبة بن الحجاج قال له أمية بن خالد ما لك لا تحدث عبد الملك بن أبي سليمان اللي هو العذرمي. قال شعبة تركت حديثه. قال أمية إنه كان حسن الحديث. قال شعبة من حسنها فررت. وهذا شو هذا اللي كتبته أنت على ليش كتبته هيك؟ وهذا الغريب هذا القريب لا هذا هذا الغريب كما بينه في الجامع هاي مسودة معي ونقل منها تصحيح تصحيح نعم هذا تصحيح طبعا وهذا الغريب هذا الغريب نعم كما بينه الخطيب في الجامع بعد ترجمة استحباب رواية المشاهير والصدوق عن الغرائب والمناكير. وأعجب للشيخ الله يحفظه دريس في رسالته قال أبدا لم أجد ولا أعرف أن النقاد قالوا حسن ويريدون مناكير وقد نص الخطيب البغدادي عليه. حتى قال الخطيب البغدادي قبله قال وقال قبل هذا الحديث يعبرون عن المناكير بهذه العبارة. نص عليها أنهم يعبرون عنها بهذه العبارة. فإذا أقول بل قد يقولها حتى في غرائب وانفرادات الثقات. يعني شعبة قال حسن وهو يعني انفرادات الثقات ليس فقط انفرادات إيش من يخاف منه. قال أبو حاتم الرازي كان شعبة يقول إسماعيل بن رجاء كأنه شيطان من حسن حديثه. الآن إسماعيل بن أبي رجاء ثقة ثبت لا يخاف منه لكن له حديث انفرد به هو. وكان يهاب هذا الحديث يقول حكم من الأحكام عن رسول الله لم يشاركه أحد. ثم كان لما يحدث بهذا الحديث شعبة بعد ذلك شعبة تبين له أن رواية إسماعيل إسماعيل بن رجاء صحيحة فبطل رجع عن أنه خاف من انفراده لعل أتى بشيء منكر. فبعد ذلك أصبح لما يحدث يقول هذا الحديث ثلث رأس مالي ظاهر. لكن لاحظ إيش عبر عنه في البداية حسن. قال حسن يعني إنه حديثه حسن لكنه يعني خاف منه يتهيب أن يرويه. وكذلك وكيع بن الجراح الرؤاسي قال في عبد السلام بن حرب الملائي كل حديث حسن عبد السلام بن حرب يرويه يعني حسانا غرائب ذكره العقيلي. الآن هذا في الحسن الذي ليس اصطلاحي. الآن يظهر من تصرفات بعض الأئمة كما سيظهر معنا الآن أنه كان يقول حسن ويقصد الحسن اصطلاحي عندنا وزيادة. بل أثر الشافعي هذا سيظهر منه أنه قسم الحسن لغيره وهذا قسمه إلى قسمين ما لا يحتمل الانفراد ولا يجوز فيه المخالفة وحسن لذاته لكنه لا ينفرد وحسن ولكن ليس يعني في تعبير حسن وهو الصحيح لذاته ويجوز أن ينفرد لكنه عبر عنه بأنه حسن. لاحظوا إيش قال الشافعي. أقول أثر عن الشافعي يظهر فيه من الأسانيد ما هو حسن لذاته وحسن لغيره وصحيح لذاته. قال الشافعي روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش ظهورهما أي القدمين. أما أحد الحديثين فليس مما يثبت أهل العلم بالحديث لو انفرد. يعني أهل العلم لا يثبتوه إذا انفرد لوحده هذا السند. وأما الحديث الآخر فحسن الإسناد. إيش لاحظ إيش قال عنه حسن الإسناد ولو كان منفردا ثبت والذي خالفه أكثر وأثبت، يعني بشرط أن لا يخالفه من هو أثبت وأكثر. يعني إذا ثبت لكن لا يوجد من يخالفه ويكون أثبت وأكثر منه فهو عنده حسن، فهو عنده حسن. أقول: أما الحديث الأول الذي لا يثبت عند أهل العلم لو انفرد، هو ما رواه الشافعي عن ابن عيينة قال: حدثني أبو السوداء عمرو النهدي عن ابن عبد خير عن أبيه قال: رأيت علي بن أبي طالب يمسح على ظهور قدميه ويقول: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظهورهما لظننت أن بطونهما أحق به. أقول: وهذا إسناد فيه ابن عبد خير وهو مجهول عند الشافعي ولم يروي عن أحد سوى أبيه، فهو من الوحدان، فهو من الوحدان، والغالب على الوحدان أنهم يكونون مجهولي الحال، قد يكون مجهول العين لكن أكثر ما يكون أنه عرفت عينه لكنها جهلها حاله. مع ذلك وأقول: أما الحديث الثاني حسن الإسناد ويثبت إذا انفرد لكن دون مخالفة ظاهرة للثقات وهي الشذوذ أو خطأ الثقة عامة، ما رواه عبد العزيز الدروردي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخل يده في الإناء فاستنشق ومضمض مرة واحدة ثم أدخلها فصب على وجهه مرة واحدة وعلى يده مرة ومسح برأسه وأذنيه مرة ثم أخذ بملء كفه ماء فرش على قدميه وهو منتعل. هذه وهو منتعل ومرة واحدة، لاحظوا. لكن رواه سليمان بن بلال ومحمد بن عجلان وورقاء بن عمر ومحمد بن جعفر بن أبي كثير عن زيد، وذكر كل واحد منهم أنه أخذ غرفة من الماء فغسل رجله اليمنى ثم أخذ غرفة فغسل رجله اليسرى. إذن الأول قال عنه إسناد حسن لكن بشرط أن لا يخالف، بشرط أن لا، يعني لولا أنه خولف لكان قد عمل به. بعد ذلك أثر يدل على تسمية المدينة لبعض الأسانيد والأحاديث بالحسن ويريد الإصطلاحية عندنا، وروى بكير بن الأشج عن عبيد بن تعلى، عبيد بن تعلى قال: غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن وليد. اقرأ. روى بكير بن الأشج عن عبيد بن تعلى قال: غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن وليد فأتي بأربعة أعلاج من العدو فأمر بهم فقتلوا صبرا، فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الصبر، والذي نفسي بيده لو كانت دجاجة ما صبرتها. فبلغ ذلك عبد الرحمن بن خالد بن وليد فاعتق أربع رقاب. قال علي بن المديني: وإسناده حسن إلا أن لا، وقال إسناده حسن الآن يستثني، الآن الاستثناء هذا يدل على أنه يقصد غريب، يقصد انفراد، يقصد نكارة، يقصد أنه قابل الاحتجاج إذا تقوى ولا لا، واللي هو الأخير هذا. لاحظوا إيش عبر. قال: إلا أن عبيد بن تعلى لم يسمع به في شيء عن الأحاديث ويقويه رواية بكير بن أشد عنه. قال يقوي رواية إيه؟ الآن لو كان غرابة فيه يحتاج إلى تقوية، إيش الغرابة التي يخاف منها أنه يضعف؟ فلما تقول قوية طريق تابع له فيثبت أصل، فنرجع للذي نقوله اللي هو بكير متابع ل لا ليس متابع لعبيد، لا يروي عنه لسه انظر لاحظ ايش يقول. هو يقول: ويقويه رواية بكير بن أشج عنه لأن بكيرا صاحب حديث، يعني أن بكيرا ينتقي من أحاديث أشياخه ويتوقع في شيوخه، وهو الذي يسمين العلماء المتأخرون ايش؟ توثيق من لا يروي إلا عن ثقة، فتكون روايته كما نبع عليه ابن القطان، نبع عليه في بيان الوهم أن هناك من الثقات المتشددين الذين لا يروون إلا عن الثقات ولا يروي عن الضعفاء، فروايتهم عن مجهولي الحال توثيق لهم، لكن هذا حقيقة لا يفتح على مصراعي، لأن هناك من روي عنه من طريق مالك وشعبة تكلم على هذه الرواية. ولكن لاحظوا احنا الشاهد نريد انه ابن المديني وهو امام صنعة العلل، امام صنعة العلل علي بن المديني يقول: ويقويه رواية بكير بن الأشج عنه. وقال لأن بكيرا صاحب حديث، يعني لا يروي عن كل مهبة ودب، وراوي مجهول، يعني مجهول حال هذا. فأقول وهذا الراوي مجهول الحال والرتبة. وتعرف مرة غايرنا أن أكثر العلماء يقولون مجهول عين ومجهول حال، وأقول لكم لا، مجهول الرتبة كما بيّن عليه ابن حبان في المجروحين وغيره، أنه مجهول الرتبة هو يجهل رتبة إذا أريد أن يقارن بغيره من أقرانه الثقات. ما يصد بها مجهول رتبة هي مجهول حال؟ لا، أحيانا مجهول حال تعرف أنه يروي عن الثقات وأنه ضابط فيما يروي، لكن لو حصل مخالفة، وأحيانا ما يحصل مخالفة من المقلين، لو حصل مخالفة صوابه أم صواب غيره؟ فهمتوا يا إخواني إيش المقصود؟ جهالة الرتبة هو غالبا في من هو مقل، غالبا هي في من هو مقل، وهذا لا يخطئ لقلة حديث لأنه كما ثقة، لكنه كيف سنعرف رتبته لو قارنا في مالك؟ مش الرواة يقسم إلى طبقات، وأنا كنت أريد أن أسهب في هذا الدرس فاختصرت، أردت أن أتي لكم بطبقات تلاميذ ابن نافع وابن عمر، وأتي لكم بطبقات تلاميذ إسحاق السبيعي ومثل لكم عليها، بل وآتي بطبقات حديث الراوي الواحد الذي يسمى حسن حديث، وعندي بحث فيه كذلك، مثل عاصم بن أبي النجود ألا يسمى عندهم حسن الحديث؟ ليس كل حديث على مرتبة واحدة من الحسن، فمنها ما هو حسن لذاته لا يكتفى به، ومن أحاديثه من يحتاج إلى عاضد، إذا روى عن فلان لا يحتاج إلى اعتبار، إذا روى عن فلان يحتاج إلى اعتبار، فقس عليه أكثر. أقول وكذلك فعل في رواية المستور، يعني حتى ابن المدينة لم يفعل فقط في رواية مجهول الحال بل في المستور، وكذلك فعل في رواية المستور وله متابعات فقد قواها، فقد روي عن عبد الأعلى وربعي بن إبراهيم كلاهما عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي فراس قال خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أيها الناس ألا إنما كنا نعرفكم إذ بين ظهرينا النبي صلى الله عليه وسلم وإذ ينزل الله الوحي. قال المديني إسناده بصري حسن، وقال نعلم في إسناده شيئا يطعن فيه، وأبو فراس رجل معروف من أسلم روى عنه أبو نضرة وأبو عمران رفع عنه جهالة الإيش العين، لكن هذا الراوي قال فيه أبو زرعة لا أعرفه، فقال ابن حبان أبو فراس يروي عن عمر روى عنه أهل البصرة، وقال عن الإسناد الحسن. الآن هو في مكانه ربما يظن ظن كما أنا خطر في بالي فأقول أنه يقصد المناكير والمفاريد، لكنه لما روى عنه يعقوب بن شيبة السدوسي، وهذه فائدة أكثر من جاءنا عن علي بن المديني فقد، إنما الآن تتحصل عن الأحكام علي بن المديني وعلى أقواله ومروياته التي يعلها هي من طريق البخاري ترمذي، واثنان هم أكبر منهما في الرواية، يعني أكثر يعقوب بن شيبة السدوسي، فمسنده يكاد يكون ثلاثة أرباع مسند علي بن المديني الذي فقد، والثاني ما عثر عليه ابن كثير وأهذبه ورتبه مثل مسند الفاروق من مسند علي بن المديني، فألفه هو ابن كثير على طريقته، لكنه أبقى أقوال وتعليلات علي بن المديني، والثالث ألا وهو مبثوث بشكل واسع لكنه غير مرتب ولا يعني تعثر عليه بسهولة، ألا وهو يعني أكثر حتى هذا الثالث الأخير يذكر أقوال علي بن المديني، أحيانا يصرح وأحيانا لا يصرح، وهو مكثر جدا عن طرق وتعليلات علي بن المديني، وهو الدارقطني في علاله. الدارقطني أصلا هو أخذ كل مسند يعقوب بن شيبة السدوسي المسند الكبير المعلل الذي هو أصلا هذا مسند يعقوب جزء من مسند علي بن المديني المعلل، حتى قال الدارقطني ولو كان مسند يعقوب مكتوب في الحمام لكان قمنا أن يحفظ، فكثير ما ينقل أقوال علي وأحيانا لا يصرح. فبقيت أقوال علي بن المديني، فوجدت أنا في مسند عمر عند ابن كثير أنه احتج به أنه حديث ذاك، كيف يحتج به وهو فيه راو مثل هذا وقال عنه حسن؟ فالحسن عندهم يا إخوان هو ما قارب الاحتجاج أو ما يحتمل التقوية أو ما هو قوي، لكنه ليس برتبة الصحيح. فهمتوا إيش قلت؟ الآن سيظهر في كلام أبي حاتم أكثر. قال أبو حاتم، قال أبو حاتم سأله عن أبي الآن أبو حاتم سأله ابنه، سأله ابنه عن إسناد حديث اختلف فيه، اختلف فيه شعب شعبة والليث. لاحظوا اختلفوا اثنين ما لهم ثقات أثبات، لاحظوا اختلفوا في شيخهم على عبد ربه بن سعيد، عبد ربه بن سعيد، فقال ليث عن عمران بن أبي أنس، وقال شعبة عن أنس ابن أبي أنس. لاحظوا اختلفوا عن شيخهم. قال أبي ما يقول ليث أصح، لأنه قد تابع الليث عمرو بن الحارث وابن لهيعة ابن لهيعة وعمرو والليث كان يكتبان. لاحظ وشعبة صح، يقول الليث أصح ليش؟ لأنه الليث توبع بعمرو بن الحارث وهو ثقة، وابن لهيعة مكثر لكنه سيء الحفظ، مع ذلك اعتبر أن ما روى لا صحيح لأنه وافق عمرو بن الحارث فعدها كما لو أنها برأسها، وهذه الطريقة إذن جيدة ولنا أصل، ومن يستطيع أن يفعلها لكن بشروط، شروط النقاد القدامى، ويستطيع أن يعتبر طرق حسان الأحاديث متابعات بشرط أن لا ينفردوا، بشرط أن لا ينفردوا متابعات، لكن أن يكون معه متابع آخر ليعضد صاحب حسن حديث ثم بعد فيثبت، لأنه الضعيف دائما يخطئ. لا قد يصيب، كيف ستعرف أنه أصاب إذا تابعه؟ أيوة، فلما أصاب أصبح هذا قضية عين بوحده، لا كل مرويات باللهيعة، بل هذا بعينه صواب، فكما لو أنه ثقة لكنه ثقة في هذا الحديث فقط ليس في غيره، فهمنا؟ فيعد متابعة برأسها. نعم، ولاحظوا وعلل، قال عمرو بن الليث، عمرو والليث عفوا كانا يكتبان، فقدم صاحب ضبط الكتاب على ضبط الصدر، وشعبة صاحب حفظ. قلت لأبي، وخصوصا شعبة ليس مثلا كيحيى بن سعيد القطان الذي إذا خاف من شيء لا يحدث به، يحيى بن سعيد القطان عبد الرحمن المهدي فيما ميزة، إذا خافا من شيء حتى على الاختصار لا يحدثان به، اتفقنا؟ لكن شعبة كان يحدث. قلت لأبي هذا الإسناد عندك صحيح؟ قال حسن. في العلل إذا راجعته ستجد أماكن كثيرة ابنه يراوده مراودة أن قل صحيح في طرق ويأبى ويقول إلا حسن، وأحيانا يقول إن كان محفوظا، يعني وليس حسن إلا إذا كان محفوظا. بعضهم يقول، بعض الإخوة يقول لعله يقصد الغريب، أقول في موطن الاحتجاج، وبما أنه في نهاية الكلام لما يذكر أنه المتن محتج به، فإذن هو لا يقصد الغرابة لأنه جمع له طرق، ولو كان له غرابة ليس له طرق ثم يحتج به في الآخر ويقول ثبت من حديث فلان. وسئل عن حديث، وسئل عن حديث فيه من هو صدوق سيء الحفظ قليل الضبط. لاحظوا صدوق سيء الحفظ، سيء الحفظ قليل الضبط، قليل الضبط. لاحظوا إيش قال، فقال حديث حسن إن كان محفوظ، يعني خاف منه يعني يكتب حديثه، فهو ممن يكتب حديثه، هؤلاء هذا هو الذي يكتب حديثه، لكنه لا يقبله عند المخالفة ولا التفرد، إن كان محفوظا فهو حسن، يعني كأنه هنا ما يجوز أن يتقوى، يعني ليس شديد الضعف بالمرة بل يقبل أن يتقوى، يعني لو لأنه إخوان القدامى يقسمون الحديث بأسانيدها إلى أقسام، أهمها الذي أريد أن أقوله منها ما هي أسانيد تالفة بالمرة لو جمعت لها كل ما يروى لا يقويها، تالفة بالمرة، وهناك أسانيد فيها رواة اشتهروا بالرواية، اشتهروا بالتحديث، وعرف أنهم لازموا الشيخ الفلاني وضبطوا الصحيفة الفلانية، لكن يخاف منهم لسوء حفظهم ولبعض أخطائهم الغريبة، غريبة يعني كل يخطئ لكن لهم أخطاء هؤلاء غريبة، فيخافون منهم إذا انفردوا أو خالفوا، فلا يقبلون منهم إلا إذا جمعت لهم طرق وقوتهم وتوبروا. فيسأل عن سند عفوا كمل. وقد يروى حديث بسند فيه اتصال من التابعي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يختلف فيه عن التابعي فيرويه أحدهم بالإرسال عنه. إذا كان مشهور بالاتصال فيسأل عن سند الإرسال والمتصل أيهما صح فيقول إن كان ذلك محفوظ فهو حسن. يعني إن كان المرسل المحفوظ فهو الحسن. والمقصود به حسن ليس الحسن يعني بمعنى الاصطلاحي 100%، الحسن يعني الصحيح المروي على الجاد، يعني يصح إرساله ولا يصح وصله، يصح إرساله ولا يصح الصحيح هو مرسلا وليس متصلا. وليس متصلا فيقول إن كان محفوظا يعني ذاك المرسل فهو حسن. نعم. وقد يذكر له حديث انفرد بروايته ثقة فوقفه، والمشهور رفعه فيقول والمشهور رفعه فيقول أبو حاتم لا أعلم روي هذا الحديث عن قتادة، لا أعلم روى هذا الحديث عن قتادة غير حماد. فقيل له هو الصحيح فقال حسن، يعني ما زال هو يعني خائف منه لم يثبت عنده، لكن لأنهم ثقات وإما ما استطاع أن يقول مطرح بالمرة، وما قال هو صحيح لكنه ما زال وعلق قال إن كان محفوظا في موضع غادي لما جمع الطرق قال إن كان محفوظا هو الصحيح. أي سؤال إخواني؟ الله أعلم. لا خل ماذا عندك؟